وأسماء الأفعال غير متأثرة بالعامل فبنيت لمشابهتها الحرف في أنها نائبة عن الفعل وغير متأثرة به. وهذا الذي ذكره المصنف مبني على أن أسماء الأفعال لا محل لها من الإعراب، والمسألة خلافية، وسنذكر ذلك في باب أسماء الأفعال. والرابع شبه الحرف في الافتقار اللازم، وإليه أشار بقوله وكافتقار أصلا، وذلك كالأسماء الموصولة نحو الذي، فإنها مفتقرة في سائر أحوالها إلى الصلة، فأشبهت الحرف في ملازمة الافتقار فبنيت. وحاصل البيتين أن البناء يكون في 6 أبواب: المضمرات، وأسماء الشرط، وأسماء الاستفهام، وأسماء الإشارة، وأسماء الأفعال، والأسماء الموصولة. تمام. طيب، نعيد الدرس بالأسئلة. يلا أبو أيوب، ما أنواع الأسماء؟ معرب ومبني. طيب شيخ مناحي، ما الاسم المعرب؟ يتغير، نعم يتغير باختلاف العوامل. والمبني أبو محمود؟ مبني عندك ما لازم آخره حالا واحدة لغير عامل. أي نعم، لكن المبني قد يتغير لغير عامل، مثل حيث، فلها لغات: حيث، حيث، حيثي، مثل التاء: جئت، جئت، جئتي، فتغيرت لكن لا لغير عامل وإنما تغير المخاطب، وحيث لتغير لغات العرب. طيب عبد الرحمن، ما السبب العام لبناء الأسماء؟ سبب الحروف. إبراهيم، المؤلف رحمه الله ذكر 4 أسباب للشبه، ذكرها باختصار: وضعي، معنوي، نيابي، الافتقاري. طيب مبارك، الشبه الوضعي له حالان: حرفا واحدا أو حرفين. الشيخ فلاح، المعنوي له حالان: أي أن يشبه الاسم حرفا موجودا أو يشبه حرفا غير موجود. طيب الشيخ عبد الله، للشبه النيابي ما هو؟ أي أن ينوب عن الفعل ولكن يشبه الحرف في أنه يعمل ولا يعمل فيه. إذن الشبه النيابي أنه يشبه الحرف في كونه يؤثر ولا يتأثر. طيب الشبه الافتقاري، فكما أن الحرف، فكمان الحروف تحتاج إلى غيره في بيان معناها، فهكذا الاسم اللي هو أسماء الموصولة تحتاج إلى غيره في بيان معناها. تمام، نمشي. اقرأ. نعم، أي احتراز من الذي يعمل ويتأثر، يعمل ليس فعلا لكنه يعمل عمل الفعل ويتأثر، مثل مصدر. اسم الفاعل منها المصدر، اسم الفاعل، اسم المفعول، تنوب عن الفعل في أنها تعمل لكنها تتأثر أيضا. سم. قال الناظم رحمه الله تعالى: ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسماء، وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن من فتن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله البناء وسببه وأحوال هذا السبب، ذكر الإعراب، فبدأ بالأسماء ثم بالأفعال، وأما الحروف فسوف يأتينا أن كل حرف مستحق للبناء. قال رحمه الله: ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسماء. بين في هذا البيت سبب الإعراب، ثم مثل بمثالين، ثم نقول: هل الأصل في الأسماء الإعراب أم البناء؟ الجواب هو الإعراب، ولذلك لا نحتاج إلى أن نقول هذا الاسم معرب لأنه كذا وكذا، على أنه أيضا حتى في البناء ما تقول مبني لأنه شبه افتقاري يشبه افتقاريا، في الإعراب ما تذكر هذا، وإنما تقول الذي جاء، الذي سافر، الذي اسم موصول مبني على السكون بحرفها فاعل، ولا تقول المبني لأنه أشبه الحرف في الافتقار، لا. طيب، والقاعدة أن ما كان أصلا لا يعلل، وما خرج عن الأصل يعلل، وعلى هذا فإعراب الأسماء هو الأصل فلا نعللها أيضا، لا نعللها. طيب، قال رحمه الله: ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف. فإذا كان الاسم لا يشبه الحرف فإنه يعرب هو الأصل، وإنما يبنى إذا شابه الحرف. قال: كأرض وسمى. أرض معروفة، وسمى قالوا هي لغة في اسم، اسم. طيب، وإنما اختار سمى لأن الإعراب لا يظهر عليه، لأن آخره ألف فالإعراب ما يظهر عليه، فأرض معرب والإعراب يظهر، وسمى معرب والإعراب مقدر. تقول: هذه أرض طيبة، واشتريت أرضا طيبة، وصليت في أرض طيبة. فأرض معرب لأنه تغير بتغير العوامل الداخلة عليه. طيب، وسمى كذلك، تقول: هذا سمى جميل، هذا سمى جميل، وتقول: أعجبت، بل رأيت هذا سمى جميلا، رأيت هذا سمى جميلا، وتأثرت بسمى جميل. لما سمعت الاسم تأثرت به، تأثرت بسمى جميل. فهذا فسمى اختلفت العوامل الداخل عليها، ولكن ونعم ويختلف إعرابها، ولكن الإعراب هنا مقدر. وأوضح من ذلك موسى، تقول: جاء موسى، ورأيت موسى، ومررت بموسى. فإن قال قائل: لماذا نجعل موسى معربا وهو لم يتغير آخره، لماذا نجعله مبنيا؟ فالجواب: لأنه لم يشبه الحرف في شيء من الشبه، لم يد من الحرف في شيء من الشبه. ومن عارض يقول: أنت أعطنا الشبه، لأن الأصل الإعراب. فإذا جاء قال هذا مبني ونعطينا السبب، ما هو؟ ما في سبب. ولذلك هو على الأصل إذن معرب، لكن الإعراب هنا لا يخرج عليه وإنما يكون مقدرا. طيب، إذن الخلاصة أن الأسماء الأصل فيها الإعراب، وأنها إنما تبنى إذا قربت من شبه الحرف. ثم الأسماء إما أن يظهر الاسم عليها، إما أن يظهر الإعراب عليها أو لا يظهر. فإذا كان نعم فهي ظهر فإن يتغير تغيرا تاما، وإذا كان مقدرا فإن يتغير لكنه تغيرا مقدرا. فيه شيء وسط، فيه وسط بين ما يتغير لفظا وما لا يتغير ظاهرا، وهو الاسم الذي لا ينصرف، فإنه يتغير بعض التغير، مثل أحمد تقول جاء أحمد ورأيت أحمد ومررت بأحمد، فتغير في حال الرفع والنصب، ولكنه في الجر كالنصب كالنصب. وهذا يسمى الأول اللي هو أرض ومحمد وزيد متمكن أمكن، وأحمد متمكن غير أمكن، وموسى ليس متمكنا. ها نعم أي اللهم اهدنا هديت. ثم قال وفعل أمر ومضي بنيا. وطيب قبل ما نروح من حروف الأسماء بيجينا إن شاء الله تعالى أن الإعراب الأصل فيه الحركات، الرفع له الضم، والنصب له الفتح، والجر له الكسر. طيب والسكون ما تدخل لأنها ما تدخل على الأسماء. طيب ثم سوف يأتي أنه أحيانا يتغير فيكون الاسم مرفوعا بالألف أو مرفوعا بالواو أو منصوبا بالألف أو الياء أو منصوبا بالكسرة، كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى مفصلا. طيب ثم قال وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارع عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إثنانك يروع المفتن. ذكر في هذا الأفعال وأحوالها من حيث الإعراب والبناء، فذكر أن الأمر مبني والماضي مبني دائما، وأن المضارع معرب إلا في حالين، إذا دخلت عليه نون التوكيد المباشرة أو دخلت عليه نون النسوة. نون النسوة. طيب إذن فكل فعل أمر مبني وكل فعل ماض مبني وكل فعل مضارع وكل فعل مضارع معرب، هذا الأصل. وإذا كان هناك سبب بني، والسبب في بناء الفعل المضارع هو أن تدخل عليه نون التوكيد المباشرة أو تدخل عليه نون الإناث. تمام نمشي. طيب ترى تونا بعد بدينا الحين إيه. طيب نرجع نقول فعل الأمر على رأي ابن مالك مبني. وقال طيب وكيف يبنى؟ نقول القاعدة في الفعل المضارع أنه يبنى على ما يجزم به مضارعه. فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، فإذا كان لم يلحقه شيء ولم يكن آخره معتلا فإنه يجزم، الفعل المضارع يجزم بالسكون، فهكذا الأمر يبنى على السكون. فإن كان معتل الآخر فإن المضارع يبنى بحذف حرف الألة، فهكذا الأمر يبنى بحذف حرف الألة. وإذا لحقته إذا كان من الأفعال الخمسة فإن المضارع يجزم بحذف النون، فهكذا الأمر يجزم يبنى بحذف حرف النون. تمام. طيب الماضي نقول الأصل في الماضي أنه يبنى على الفتح ويخرج في حالين، إذا لحقته واو الجماعة بني على الضم، بني على الضم، وإذا لحقته تاء الفاعل أو ناء الفاعلين أو نون النسوة فإنه يبنى على السكون، على السكون. طيب والمضارع، المضارع الأصل في إعرابه أن يرفع بالضمة، فإن كان من الأفعال الخمسة رفع بثبوت النون، رفع بثبوت النون. طيب ويبنى إذا لحقته نون التوكيد المباشرة ويبنى معها على الفتح، وإن لحقته نون الإناث بني معها على السكون، بني معها على السكون. طيب، مثل يكتبن الطالب يكتبن الدرس. شوف، لا تكتبون، لا تكتبون، لأن هذا يحتاج تلخيص، لخص لكم إن شاء الله تعالى، لكن هو باليوم الدرس القادم عشان ما نطول عليكم. الذي فيكم نشاط أعطيناكم إياه، خلينا نخلص ونشوف. طيب، إذن الفعل المضارع يبنى على السكون، على إذا لحقته نون التوكيد مباشرة يبنى على إيش؟ يكتبن على الفتح. طيب، وإذا لحقته نون نسوة يبنى على السكون. الطالبات يكتبن، يكتبن الدرس. طيب، وقوله نون التوكيد المباشرة خرج ما إذا لحقته نون التوكيد لكن لم تباشره. إذا لحقته نون التوكيد تباشره فإنه يعرب لأنه الأصل، وإنما يكون ذلك في الأفعال الخمسة، في الأفعال الخمسة، وهي كل فعل مضارع لحقته أو الجماعة أو ياء الاثنين أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، مثل يكتبون، يكتبان، تكتبين، يكتبون، يكتبان، تكتبين. فإذا لحقت يكتبون وما أشبهها نون التوكيد فإن الفعل معها في الفعل يعرب، لأن النون لم تباشر، إذ حال بينها وبين الفعل شيئان، النون نون الرفع والواو، وهكذا في يكتبان حالت بينها وبينها نون الرفع والألف، وهكذا في المخاطبة نون الرفع والياء. طيب، مثاله تقول الطلاب يكتبون، يكتبون الدرس. نعم، الطلاب يكتبون الدرس، الطالبان يكتبان الدرس، الطالبة تقول أنت تكتبن الدرس، تكتبن الدرس. وفي إعرابها معركة. طيب، الطلاب يكتبن الدرس، تقول يكتبن فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون المحذوفة لكراهة توالي الأمثال، لكراهة الأمثال، والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل. واضح؟ قالوا أصلها يكتبون، تمام، ويكتبون فعل مضارع مرفوع ثبوت النون والواو فاعل، فلما دخلت نون التوكيد صارت يكتبوننا، لأن النون نون التوكيد نونان، الأولى ساكنة، نون التوكيد نونان الأولى ساكنة، فصارت يكتبون الأول، هذه نون الرفع ثم ساكنة ومفتوحة. طيب، فلما صارت ثلاث نونات العرب تكره توالي الأمثال، العرب تكره توالي الأمثال، فحذفنا النون الأولى لأمرين: أنها تحذف عند الجزم فحذفها يسير، ولأن نون التوكيد قد جاء بها لسبب وهو التوكيد، فلو حذفناها ما استفدنا شيئا، فنحذف النون الأولى، فلما حذفناها محلها فرغ، فتوالى الواو مع النون الثاني مع النون الأولى من نون التوكيد، وكلاهما ساكن، والقاعدة في الساكنين أنه يكسر الأول إلا إذا كان حرف لين فيحذف، فلما رأينا الواو فإذا هو ما يكسر حرف لين فحذفنا، لكننا عوضنا عنه بالضمة ليعرف أن المحذوف واو. واضح؟ أي يكتبون.

فحذفت النون الأولى لتوالي الأمثال كما سبق، فصار تضربون، فحذفت الواو لالتقاء الساكنين فصار تضربن، وكذلك تضربن أصله تضربينن، ففعل به ما فعل بتضربونن. وهذا هو المراد بقوله وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر، فشرط في إعرابه أن يعرى من ذلك، ومفهومه أنه إذا لم يعرى منه يكون مبنيا. فعلم أن مذهبه أن الفعل المضارع لا يبنى إلا إذا باشرته نون التوكيد، نحو هل تضربن يا زيد، فإن لم تباشره أعرب، وهذا هو مذهب الجمهور. وذهب الأخفش إلى أنه مبني مع نون التوكيد سواء اتصلت به نون التوكيد أو لم تتصل، ونقل عن بعضهم أنه معرب وإن اتصلت به نون التوكيد. ومثال ما اتصلت به نون الإناث الهندات يضربن، والفعل معها مبني على السكون. ونقل المصنف رحمه الله تعالى في بعض كتبه أنه لا خلاف في بناء الفعل المضارع مع نون الإناث، وليس كذلك، بل الخلاف موجود، وممن نقله الأستاذ أبو الحسن ابن عصفور في شرح الإيضاح. حتى النحو فيه خلاف. يمنى ولا يمنى. طيب أظن الدرس يسير ولا لا؟ ها؟ إيه. طيب لخص لكم مرة ثانية بالكلام. نقول الاسم المعرب هو ما لم يشبه الحرف، ثم الإعراب قد يظهر وقد لا يظهر، والمعرب يسمى متمكن، وهو نوعان: إما متمكن أمكن يعني تام بحيث أن العلامات تظهر كلها، الرفع والضم، الرفع والنصب والكسر الجر، أو غير أمكن بحيث يظهر بعضها فيظهر الرفع والنصب ولا يظهر الجر. طيب ثم إن الأفعال ثلاثة أقسام: مضارع وأمر، ماضي ومضارع وأمر. فالماضي مبني أبدا وليس فيه خلاف، والأمر مبني على القول الصحيح، والمضارع فيه تفصيل. والأمر عند الكوفيين معرب، لكنه مع هذا ما يظهر عليه الإعراب، لكن يقولون في محل، في محل رفع، في محل جزم. طيب والمضارع الأصل فيه الإعراب، ولا يبنى إلا إذا اتصلت بنون التوكيد المباشرة أو نون النسوة، ونون نعم، ولا يباشر إذا كان من الأفعال الخمسة، يعني نون التوكيد لا تباشره إذا كان الفعل من الأفعال الخمسة، وأما إذا كان من غير الأفعال الخمسة فإنه مباشر. والثاني أن تلحق نون النسوة. طيب ثم إن فعل مضارع، عفوا الفعل الماضي، يبنى على الفتح والأصل، ويبنى على الضم إذا لحقت واو الجماعة، مثل قاموا، ذهبوا، كتبوا. فإن لحقه ضمير رفع متحرك بني على السكون، مثل قمت، قمنا، قمنا، وقمنا نسوة، الطالبات قمنا، نحن قمنا بالواجب، وأنت قمت بالواجب، وأنت قمت بالواجب، وأنت قمت بالواجب، هذا ضمير متحرك. طيب الأمر القاعدة فيه أنه يبنى على ما يجزم به مضارعه، فقد يبنى على السكون إذا كان سليم الآخر، سليم الآخر ولم يلحقه شيء، ويبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، ويبنى على حذف النون إذا كان مضارعه من الأفعال الخمسة. الفعل مضارع نصف الإعراب، فيرفع بالضمة ويرفع بثبوت النون إذا كان من الأفعال الخمسة، والبناء إذا لحقته نون التوكيد المباشرة بني على الفتح، وإذا لحقته نون النسوة بني على السكون. بارك الله فيكم.